نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن الحديث المعلم، وذكرنا أن القول في الحديث إنه معل أو معلول أصح من معلل، نقول معل أو معلول أصح من معلل. وقلنا إن العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، أي من هذه العلة. وقلنا سبب خفي لأن السبب لو كان ظاهرا غير خفي فغالبا أهل العلم لا يطلقون عليه علة، ولكن يقول سبب ضعف هذا الحديث فلان ضعيف أو متروك أو كذاب أو انقطاع في الإسناد وغير ذلك من الأمور. ولذلك نص أهل العلم على أن ما يسمى حديثا معلا هو ما كان السبب ضعف الحديث خفيا، أن يكون السبب خفيا، سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. يقدح، فلو كانت العلة غير قادحة، هناك علل غير قادحة كسقوط ثقة مثلا أو مخالفة ثقة لثقة مثله، هذه أمور خفية لكنها لا تقدح في صحة الحديث، لا تقدح في صحة الحديث فلا يقال عنها علة، لا يقال عنها علة. وإنما العلة ما كانت تضعف الحديث، ترد الحديث، تجعل الحديث مردودا. نعم. إذن هذه شروط العلة: أن تكون خفية وأن تقدح في صحة الحديث. إذا كانت ظاهرة لا يطلقون عليها عادة علة، قد يطلق البعض عليها اسم علة وإن كانت ظاهرة، قد يطلقون عليها اسم علة. وكذلك أن تكون خفية لا تكون ظاهرة، عفوا، أن تكون خفية أولا، الأمر الثاني أن تقدح في صحة الحديث. نعم. هذه أمثلة أن أهل العلم قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن وجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا، هذا لأن هذه الاصطلاحات يعني ليست متفقا عليها، لم يجلس أهل العلم ويصطلحون، يقول هذا نسميه علة، هذا نسميه حديث منكر، هذا نسميه حديث متروك، هذا نسميه راويا منكر الحديث، هذا نسميه مزيد في متصل، يعني هذه التسميات أو الاصطلاحات يعني جاءت متأخرة بالنسبة للصدر الأول، أعني من علماء الحديث ومن تكلم في الرجال وغير ذلك، يعني كل له اصطلاحه يتكلم فيه، المتأخرون هم الذين صارت لهم اصطلاحات يلتزمون بها نوعا ما، وقد لا يلتزم البعض بحجة أن هذا الاصطلاح ليس شريعة متبعة، وإنما تسالم عليه بعض أهل العلم فقد لا يلتزم البعض فيه. فلذلك نتنبه إذا وجدنا كلاما لبعض أهل العلم في حديث ما أن نتنبه هل هذا العالم يلتزم بهذا الاصطلاح أو لا يلتزم بهذا الاصطلاح، ماذا تعني هذه الكلمة عند العالم الفلاني، لأن عالم من العلماء قد يقول كلمة يريد بها معنى. يعني الآن عندنا مثلا الحديث الحسن، ما هو الحديث الحسن عندنا الذي اصطلح عليه الناس اليوم وتسالموا عليه؟ هو الحديث المقبول الذي لا يصل إلى درجة الصحيح ولكنه حديث مقبول. تعال شوف تعريف الحديث الحسن عند الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: ألا يكون راويه متهما بالكذب، وأنه إذا روى الثقات وافقوه على هذه الرواية. وين تعريف الترمذي؟ وذاك الترمذي يطلق على حديث ضعيف يطلق عليها حسن، كلمة حسن، لأن هذا تعريفه للحديث الحسن، وأن يكون جاء من وجه آخر. فعلى كل حال لابد أن نعرف اصطلاحات العلماء، ماذا يريد بهذه الكلمة وماذا يريد بهذه الكلمة قبل أن ننسب إليهم قولا ما. قال: من النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه، فيسمونها علة، يقول هذا الحديث له علة. قال ما؟ قال: فيه راوي سيء الحفظ، فأطلقوا عليه لقب إيش؟ لقب علة، لقب علة، وإن كان سوء الحفظ إيش؟ خفيا أو ظاهرا؟ ظاهر، ظاهر. نعم. من النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقات حتى قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. طبعا قلنا معل وليس معلل أصح، لكن على كل حال الثقة إذا خالف ليس على كل حال ترد روايته لأنه خالف، قد تقبل رواية الثقة إذا خالف، إذا كان ثقة ثبتا كمالك أو سفيان أو شعبة أو غيرهم من الأئمة الكبار، هؤلاء حتى إذا خالفوا تقبل رواياتهم، لكن بشرط أن ينظر من خالفوا من. طيب، لكن بشكل عام ليس كل راوي يخالف ترد روايته، وليس كل راوي يخالف تقبل روايته، ينظر كل حديث على حدة. وسيأتينا الكلام إن شاء الله عن مخالفة الثقات، متى تقبل مخالفة الثقة ومتى ترد مخالفة الثقة. من الذي يستطيع كشف العلة؟ قال: معرفة علة الحديث من أجل علوم الحديث، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني وأبي زرعة وابن أبي شيبة وغيرهم من الأئمة والنسائي، الأئمة الكبار الذين يقال هؤلاء أئمة العلل، يقولون أئمة العلل، لأنهم اهتموا بهذا الجانب من العلم، اهتموا بهذا الجانب من العلم. ولا تعرف العلل عادة إلا بتتبع طرق الحديث كما سيأتينا. هؤلاء كانوا يتتبعون الطرق فكانوا يتنبهون لهذه العلل. وهناك قصة مشهورة جدا للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى لما أتى الإمام البخاري وذكر له حديث ختم المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك تعالى جدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللي هو ختم المجلس. فذكر الإمام مسلم حديثا يعني بإسناد آخر لهذا الحديث، فقال الإمام البخاري: هذا حديث مليح ولكنه له علة. فقال مسلم: وما هي علته يا أستاذ الأستاذين وإمام المحدثين؟ فقال البخاري: أسقط منه رجل، أسقط من هذا الحديث رجل، سقط منه رجل. ثم ذكر له من سقط، فقال: وأسقطه ابن إسحاق. فقام الإمام مسلم وقال البخاري: دعني أقبل بين عينيك، دعني أقبل بين عينيك، حيث أنك كشفت لي هذه العلة وبينتها. فالقصد من هذا، طبعا الحديث صحيح من طريق آخر لكن احنا نقول من هذا الطريق، فالقصد من هذا أن هذه العلل لا يتنبه إليها إلا الأئمة المتخصصين بالعلل، يتنبه لها الأئمة المتخصصون بالعلل. ومن أفضل الكتب بل لعله أفضل كتب على الإطلاق في معرفة العلل بطورة غير مباشرة سنن النسائي. الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتابه كتاب علل، يذكر الحديث ثم يذكر علته، أحيانا ينبه وفي غالب الأحيان لا ينبه، وإنما يعرفه أهل العلم عندما يذكر إسنادا آخر ينبه فيه على علة في الحديث الذي سبق. فسنن النسائي يعني تقريبا هو أفضل الكتب التي تنبه على العلم، وهو مع أنه كتاب سنة، كتاب ذكر فيه السنن، لكن يذكر الأحاديث المعللة وينبه عليها بطريقة غير مباشرة. بعده مباشرة أو مثله اللي هو سنن الدارقطني. سنن الدارقطني يعني الإمام الدارقطني ذكر هذا الكتاب لينبه إلى علل الحديث، ينبه إلى علل الحديث. أما أحسن كتاب يتكلم عن العلل يشرحها ويناقشها ويبين علل الحديث ببسط وشرح هذا فلا يعلى على العلل للدارقطني، لا يعلى عليه. وما سمعت أن أحد من أهل العلم ذكر أن كتابا أفضل من هذا الكتاب أبدا، كتاب العلل للإمام الدارقطني. فالقصد إذن أن علم العلل إنما هو لنقل لخواص أهل العلم، للمتخصصين من أهل العلم. وإذا تجد الآن مثلا في الرسائل العلمية في الجامعات لما يأتي إنسان يقول أريد أن أخرج أحاديث هذا الكتاب، يقول له لا نقبل منك أقل من 150 حديث إلى 200 حديث مثلا حتى تكون رسالة مقبولة، أقل شيء 150 وأكثر شيء 200 حديث. لكن لما يقول لا والله أريد أتكلم عن حديث معلّه، قال لا 50 حديث زيادة كافي، 50 حديث كافي، تتكلم عن حديث معلّه 50 حديث كافي أنك تتكلم عن هذه الأحاديث المعلّه. لأن علم العلل علم دقيق ويحتاج إلى جهد وبحث ونظر في الروايات وجمع طرق الحديث. لذلك بعض الناس أحيانا يطلع على إسناد حديث يقول ما شاء الله حديث 100% صحيح، ظاهره فعل الصحة، لكن علماء العلل يقولون ماذا؟ يقول هذا إسناد جيد وظاهره محتاج وكذا، لكن في علة خفية. ما هي؟ قال الراوي هنا خالفه فلان، وفلان يذكر بين هذا وهذا رجلا، أو أسقط أكثر من رجل. فالمهم أن ينبه على علة في هذا الحديث. على كل حال سيأتينا كيف نتعرف على العلة في الحديث، كيف نستدل عليها. إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يتطرق التعليل الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا. ألم نقل أن العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي إيش؟ ظاهر السلامة، الذي ظاهر السلامة. إذن العلة إنما تكون في الإسناد الذي جمع شروط الصحة في الظاهر. طيب، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى بحث عن علته، الحديث الضعيف لا يحتاج إلى بحث عن علة، تكون عادة ظاهرة، سبب الضعف يكون ظاهرا فلا يحتاج إلى بحث وتدقيق، بما يستعان على إدراك العلة. إما بتفرد الراوي، إذا تفرد الراوي في الحديث فإن هذه علة يتنبه لها، لأن التفرد يعني يوجد عند الإنسان شكا، يوجد عند الإنسان شكا. إذا لم يروي هذا الحديث إلا فلان، شوفوا حال الرجل، هل هو ثقة ثبت، هل هو ثقة فقط، هل هو صدوق، هل له أوهام، هل هو كثير الأوهام، وهكذا من الأمور التي يعني يعرف بها أو يتنبه لها لأمر العلة. كذلك مخالفة غيره له، مخالفة غيره له، إذا خالفه غيره فهذا دليل على إيش؟ في شيء. لماذا خالفه؟ سواء خالفه في الإسناد أو خالفه في المتن. خالفه في الإسناد ذكر رجلا زائدا أو ذكر أو أنقص رجلا أو أبدل رجلا مكان رجل، إذن هذا إيش؟ هذا يوجد شكا، إذا خالفه غيره قد يكون الذي خالفه أضعف منه فيقبل حديثه ويرد حديث الضعيف، قد يكون الذي خالفه مثله فيمكن الحديث سمعه يعني من طريقين للحديث أكثر من طريق، يمكن الذي خالفه أوثق منه سواء يعني عددا أو ضبطا، قد يكون خالفه واحد لكنه أضبط منه، وقد يكون خالفه جماعة. طيب، فإذا المخالفة يستعان بها على معرفة العلة. كذلك قرائن أخرى، قرائن أخرى مثل نص عالم من علماء العلل أن يقول هذا الحديث له علة، أن ينص عالم من علماء الحديث الكبار يقول هذا الحديث له علة، فهذا تجعل الإنسان يقف ويتدبر الأمر وينظر ما هي العلة التي نص عليها هذا العالم. طيب، ما هو الطريق إلى معرفة العلل؟ الآن إنسان جاء قال أنا عندي هذا الحديث ظاهر والصحة، قلنا ممتاز، ماذا تريد؟ قال أريد أن أعرف له علة أو ليس له علة، لأنكم تقولون أنتم العلة إيش؟ سبب خفي، ولا لا؟ أنتم تقول سبب خفي، أنا أريد أن أتوصل إلى هذا السبب الخفي، ما السبيل؟ قلنا السبيل إلى معرفة علة حديث ما جمع طرقه، جمع الطرق، أن تجمع طرق الحديث. ما معنى تجمع طرق الحديث؟ الآن أي حديث له طريق، له إسناد، إذا لم يكن له إسناد فليس بحديث، صحيح ولا لا؟ طيب، هذا الإسناد الموصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له طريق، يقال له طريق. أكثر الأحاديث يكون لها أكثر من طريق، يكون لها أكثر من طريق، إما أكثر من طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون روى أكثر من صحابي، وإما أكثر من طريق إلى الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعون الذين رووا عن الصحابي أكثر من واحد، وإما التابعي أيضا تلاميذه لهم إيش؟ أكثر من واحد. فإذا أردت أن تتتبع حديثا ما فعليك أن تعمل مشجرة، مشجرة تحط مثلا، خلنا نقول الذي رواه صحابي واحد مثلا، وليكن هذا الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما، ثم تعمل مشجرة من روى عن ابن عباس هذا الحديث، فوجدت أنه رواه عنه سعيد بن جبير مثلا وطاووس مثلا، ثم تقول من الذي روى عن سعيد ومن الذي روى عن طاووس، وهكذا تعمل مشجرات إلى أن تصل إلى الذي أخرج هذا الحديث، سواء البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أحمد، الدارقطني، الحاكم، ابن خزيمة، ابن حبان، ابن عدي، أي محدث له كتاب يروي فيه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما تعمل هذه المشجرة يخرج لك طريق من هنا وطريق من هنا وطريق من هنا، فتجمع هذه الطرق، تكونت عندك مثلا 8 طرق، مثلا عن سعيد بن جبير مثلا 3 يرونه عن سعيد، وهؤلاء 3 كل واحد منهم مثلا يرويه عنه 2، كم صارت؟ 3 × 2 = 6، ها؟ إذا 6 طرق إلى سعيد مثلا بن جبير وإلى طاووس مثلا كذلك، فأنت جمعت الآن 12 طريقا لهذا الحديث. ثم تنظر، طيب هذه الطرق 12 هل هي متفقة أو مختلفة؟ خلنا نقول طرق سعيد بن جبير مثلا هذه 6 هل هي متفقة أو تختلف؟ بعضهم يزيد راويا، بعضهم ينقص راويا، بعضهم يذكر يعني راويا مثلا، خلنا نقول يعني باسمه مثلا محمد بن يحيى، بينما طريق آخر يسميه يحيى بن محمد مثلا. طيب الآن توهقنا، هو يحيى بن محمد ولا محمد بن يحيى؟ كيف نعرف؟ لأن هذا يقول يحيى بن محمد، هذا يقول محمد بن يحيى. تنظر في الطرق الأخرى ماذا تقول؟ فنظرت في الطرق الأخرى 4 مثلا لطاووس مثلا، وجدت كلها تقول محمد بن يحيى، فأنت إذا في جمعك لهذا حليت المشكلة اللي هي إيش؟ هل هو محمد بن يحيى أو يحيى بن محمد؟ كيف عرفته؟ لما جمعت الطرق وجدت أنها كلها تقول محمد بن يحيى مثلا، وطريق واحد يقول يحيى بن محمد، إذا الذي قال يحيى بن محمد غالبا يكون إيش؟ قد أخطأ، وهمة، أبدل يعني اسم الأب اسم الابن مثلا. طيب، وكذلك الطريق الآخر مثلا زيادة في المتن، هذا فيه زيادة في المتن، فتنظر الذي زاد في المتن هنا. الطرق الأخرى الخمسة، هل زادت هذه الكلمة أو لم تزدها؟ إذا لم تزد هذه الكلمة معناها إيش؟ الذي زاد إيش؟ أخطأ غالبا. طيب، وبعدين تشوف بعد رواية طاووس، الذي روى طاووس وافقوا المتن الذي فيه الزيادة والمتن الذي ليس فيه الزيادة. القصد أن كل ما جمعت الطرق كل ما تبينت لك الأمور، وكلما أكثرت من جمع الطرق اتضحت الأمور، صارت واضحة تماما، تستطيع أن تحكم وأنت مرتاح الآن. لماذا؟ لأن المسألة إيش صارت إيش؟ واضحة تماما. أذكر لكم مثالا، تعرفون الحديث المشهور أفلح وأبيه إن صدق، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، حديث الصحيحين، حديث طلحة بن عبيد الله، قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وأن تخرج زكاة مالك؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وأن تصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فخرج الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. هنا أهل العلم وقفوا، كيف النبي يقسم بغير الله؟ واضح؟ كيف يقول النبي أفلح وأبيه إن صدق؟ يعني أقسم بأبيه إن صدق، ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه مثل هذا الكلام؟ فبعضهم قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يجوز له ما لا يجوز لغيره، خاصة أن الحلف بغير الله قال أهل العلم يعني هذا لسد الذرائع، أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، والنبي أبعد الناس عن هذا، فإذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ذلك. وبعضهم قال وأبيه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي ورب أبيه مثلا، بتقدير محذوف، مثلا بتقديري محذوف، حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله مثلا. طيب، وبدأ أهل العلم يعني ينظرون في هذه المسألة، وبعضهم قال لا، هي يعني خطأ من الراوي، خطأ من بعض الرواة. احنا شلنا بهالتخمينات هذه الحين؟ ليش ما نجمع طرق الحديث؟ واضح ولا لا؟ قال بعضهم نجمع طرق الحديث ثم بعدها تتضح الأمور إن شاء الله تعالى. فجمع بعضهم طرق هذا الحديث، فوجد أن من يروي هذا الحديث كلهم يقولون أفلح والله إن صدق، ما يقول أفلح وأبيه، واضح؟ إلا راو واحد، إلا راو واحد، وهو سعد بن إبراهيم الوحيد الذي جاء من طريقه أفلح وأبيه، وإلا باقي الطرق، ومنها طريق يرويه الإمام مالك، والإمام مالك في طبقة سعد بن إبراهيم، والإمام مالك أوثق، إمام مالك يقول أفلح والله إن صدق، ما فيه هو أبيه. فقال واه، بس لحظة شوي، حنا الحين قلنا الرسول خصوصية صلى الله عليه وسلم، قلنا كذا، تعال يمكن الحديث فيه كلام، يمكن كلمة أبيه ما تثبت أصلا، لأن خالف غيره من الثقات، وهؤلاء الثقات منهم مالك ابن أنس جبل الحفظ رحمه الله تعالى. قالوا حنا عندنا الآن شك في الراوي، سعد بن إبراهيم شاكين فيه. طيب، سعد بن إبراهيم ثقة ثبت، بعد ما هو سهل، ثقة ثبت. قال طيب، ابحث في زيادة، ابحث في زيادة. فوجدوا أن سعد بن إبراهيم الذين يروون عن سعد أيضا، بعضهم يقول أفلح والله إن صدق، وبعضهم يقول أفلح وأبيه إن صدق. قالوا بس الاضطراب من سعد، خلاص الاضطراب من سعد، لأن حتى سعد مرة يرويه أفلح والله، ومرة يرويه أفلح وأبيه. إذن الخطأ منه، الخطأ منه. كيف عرفنا أن الخطأ من سعد بن إبراهيم؟ بجمع الطرق، فجمع الطرق يريحك تمام، بس أهم شيء لا تستعجل النتيجة. بعضهم يشوف ها خالفه مالك بس خلاص اختم عليه، لا اتعب اتعب. وإذا قلنا إيش يعني يخوض غمار هذا العلم؟ من الكبار من العلماء، الفطاح من العلماء، يعني علماء الحديث المشهورون. طيب عموم علماء الحديث يعني عندهم علم بالعلل وعندهم كذا، لكن العلم الدقيق في العلل هذا الكبار. لذلك الإنسان لا يستعجل مجرد وجد مخالفة حكم مباشرة، وإنما يتريث حتى يصل إلى نتيجة. فلما جمعت طرق هذا الحديث ونظر فيها وجد أن جميع طبقة سعد بن إبراهيم يقولون أفلح والله. سعد بن إبراهيم أيضا يرويه مرتين، مرة يوافق الثقات فيقول أفلح والله، ومرة يرويه أفلح وأبيه إن صدق. فقال بعضهم إذن الخطأ من سعد بن إبراهيم، أخطأ فيه وانتهى الأمر. وهذا لا يعيبه، لأنه كما قلنا قبل ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا لا. هل يمكن لثقة أن لا يخطئ؟ لا يمكن. تعرفون شعبة بن الحجاج؟ شعبة بن الحجاج يقال له أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان الثوري أيضا يقال له أمير المؤمنين في الحديث. هل تعلمون أنه اختلف شعبة بن الحجاج مع سفيان الثوري في 40 حديثا؟ 40 حديث يختلفان، إما في السند وإما في المتن. بعض أهل العلم يقول إذا كان اختلاف شعبة مع سفيان في الإسناد فالقول قول شعبة، لأن اهتمامه بالرجال أكثر من اهتمامه بالمتون. وإذا كان الاختلاف بينهما في المتن فقول سفيان مقدم، لأن اهتمامه بالمتون الحديث أكثر من اهتمامه برجال الحديث. وعلى كل حال هذه الأحاديث 40 التي اختلف فيها شعبة وسفيان يقول أهل العلم القول فيها قول سفيان، يعني في 40 موضع سفيان يعني يصيب ويخطئ شعبة. لكن لما تأتي إلى 40 موضع مقابل 10,000 أو قريب من ذلك رواها شعبة بن الحجاج، فهذه لا شيء، هذه لا شيء، خاصة إذا كانت أخطاء إيش يسيرة في اسم راوي أو في كلمة زادت أو نقصت، ليس في حديث كامل، وإنما يكون أحيانا إيش في لفظة أو ما شابه ذلك من الأمور. فإذا تتبعنا إذن طرق الحديث وصلنا إلى النتيجة، إذا تتبعنا طرق الحديث وصلنا إلى النتيجة المرادة. بعض أهل العلم حاول أن يرقع هذا الأمر، لأن ترى أيضا صعب جدا أنك تأتي وتقول أخطأ بهذه السهولة، لأن الأصل أنه إيش ثقة وأنه حفظة، خاصة أن في السابق ترى بعضهم إيش ضبط صدر وضبط إيش كتاب، فمن الصعب جدا أن تتهمه أو تنسب إليه الخطأ. فبعضهم قال لعل الخطأ جاء من الكتاب، الخطأ جاء من الكتاب. كيف؟ قال لأنك يعني إذا كتبت كلمة الله، ما في سبورة، إذا كتبت كلمة الله، طيب الله عندما تكتبها ألف ثم لام لام هاء، صحيح ولا لا؟ اكتب كلمة أبيه أيضا ألف سنة للباء سنة للياء ثم هاء، لو رفعت السنة شوية وبدون نقط صارت والله مثل إيش مثل وأبيه تماما، لأن يكتبون بدون نقط. طيب فإذا كتبت أبيه كتبت الله، إما تنزل اللامين لله تحت حيث تصير كأنها سنة خاصة إذا كتب سريعا، أو رفعت سنة الباء والياء قليلا فصارت أبيه والله إيش يعني متقاربة جدا. فقال لعله أخطأ الكاتب قرأها وأبيه وهي أصلا إيش والله. على كل حال ليس موضوعنا الآن أن نناقش هذا الحديث، هل هو الثابت وأبيه أو الثابت والله، وإن كان الذي في الصحيحين والذي والله وليس وأبيه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الرواية الصحيحة أفلح والله إن صدق. لكن على كل حال المقصود أنه كيف عرفنا أنه أخطأ؟ بتتبع الطرق، بجمع الطرق، بجمع الطرق. فأنت إذا جمعت الطرق ستحل لك مشاكل كثيرة، إن كانت هناك مشاكل طبعا، طيب، لكن لا بد من جمع الطرق فيعرف. ولذلك يقولون لا تعرف خطأ الراوي إلا إذا عرفت أن له مخالفا. ولا كيف تعرف أنه أخطأ؟ كيف تعرف أن هذا الراوي أخطأ؟ إذا رأيت مخالفا له، ولا ما تعرف خطأه، ما تعرف خطأه إلا بمعرفة غيره. إذا رأيت غيره قد خالفه هنا قلت في شيء غلط، يا هذا يا هذا، ثم تذهب في حال تنظر في حال الرجلين، فإذا هذا ثقة ثبت، وإذا هذا حسن الحديث فتقدم الثقة الثبت على الحسن، وهكذا بحسب يعني الأحاديث. نلاحظ أن أطيل هنا، لكن أنا أتصور هذا الموضوع من أهم المواضيع حقيقة في هذا يعني العلم. حديث مشهور ولعل أكثركم يحفظه، وهو حديث وائل بن حجر، وفيه أن أو خل حديث وائل بن حجر، نعم، علي بن عياش يرويه عن وائل بن حجر ويرويه عن علي بن عياش جماعة. هؤلاء الجماعة الذين رووا هذا الحديث رواية مشهورة، اللي هو حديث الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد وسيته الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا يخرجه البخاري في صحيحه. في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة لم يخرجها البخاري، تركها البخاري، البخاري ترك هذه الزيادة فلم يرويها، ورواها غيره كالبيهقي، رواه بهذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. طيب الآن نقول إنك لا تخلف الميعاد ولا ما نقول؟ واحد لا والله أنا طالما الحديث في البخاري، البخاري ليس فيه إنك لا تخلف الميعاد، ما أقول. طيب ممتاز، تعال ننظر الذي زاد إنك لا تخلف الميعاد، من اللي زادها؟ قال وجدنا رجلا يقال له محمد بن عوف الطائي، هو الذي زاد هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. قال طيب انظروا في حاله، هل الرجل ثقة؟ قالوا ثقة حافظ، يعني ترى ثقة حافظ أو ثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة ثقة، هذا معناته فوق الثقة، يعني هو في ثقة وفي إيش؟ في فوق الثقة، وحتى ثقة ثبت ثقة حجة في فوقه، ثقة ثبت حجة يعطيه إيش؟ ترى أو ثقة ثقة ثقة، أو كما قال الحافظ بن حجر عن الإمام البخاري، قال إيش؟ من يذكر؟ قال جبل الحفظ، ما قال جبل في الحفظ، قال جبل الحفظ. وقال الذهبي عن الدارقطني قال إيش؟ إمام الدنيا. يعني إلى هذه في بعضهم تأخذ من إيش؟ كلمات قوية جدا، يقولك أوثق الناس، أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذه كلمات كلها تدل على أن هذا الرجل إيش؟ بلغتنا الكويتية إيش؟ مصك، ها؟ أن شخص مصك، هذا حافظ، حافظ ثقيل من العيار الثقيل كما يقولون. وفي ناس لا، ثقة ثبت، في ناس ثقة، في ناس حسن الحديث، في ناس يخطئ، في ناس ضعيف، في ناس سيء الحفظ، في ناس منكر الحديث متروك، بعدين نوصل إيش؟ كذاب، بعدين إيش؟ أكذب الناس، وهكذا تفاوت الجرح والتعسير، يأتينا الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فالقصد في تفاوت بين الناس في هذه القضية. فنظرنا فإذا محمد بن عوف يعطى اللفظين، يعني إيش؟ ثقة من درجة إيش؟ عليا، ثقة حافظ الرجل. فلما تأتي لرجل ثقة حافظ وتضعف حديثه، المسألة إيش؟ صعبة شوية، صعبة شوية. وذاك بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، قال حديث صحيح، رواة كلهم ثقات وما في أي كلام، حديث ثقة، محمد بن عوف ثقة ثبت، ثقة حافظ، يقبل حديثه، إذن نقول إنك لا تخلف الميعاد. بعض أهل العلم قال لا، ما الصراحة في نفسي شيء، قال ثقة حافظ أنا ما عندي مشكلة معه، لكن هل هو معصوم؟ قالوا لا ليس بمعصوم. قالوا إذن خلكم أريحيين شوية، يعني أن تقبلوا أنه ممكن يخطئ، قالوا ممكن يخطئ، لكن لا تخطئ الثقات بسهولة، أنت بعد تصير يعني سهل على الثقات هكذا تخطئ الثقات، أيضا الأمر يحتاج إلى إيش؟ روية. قلنا طيب، من خالفه؟ من خالف محمد بن عوف؟ قالوا خالفه أحمد بن حنبل. والله وين رحت أنت؟ أحمد بن حنبل إمام، ثقة ثبت، حجة إمام. طيب، يعني هذا إذا أخذ لقبين أحمد يأخذ 5 ألقاب في الحفظ والإتقان. فقالوا مخالفة أحمد لمحمد بن عوف تهز محمد بن عوف. قال تهز هذه المخالفة، لأن أحمد ثقة ثبت حافظ حجة إمام، محمد بن عوف ثقة حافظ، فإذا اختلف أحمد مع محمد بن عوف يقدم قول أحمد. قال طيب لماذا لا تقبل قولي؟ ويكون الحديث قاله النبي مرتين أو رواه وائل مرتين، مرة رواه بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، ومرة رواه بزيادة بدون هذه الزيادة. وارد وارد وارد. قلنا طيب، قالوا بس في مشكلة. قلنا قال في موافق لأحمد وناس وافقوا أحمد. قال من وافق أحمد؟ قالوا البخاري، أيضا البخاري روى عن علي بن عياش بدون هذه الزيادة. والحين محمد بن عوف توهق رحمه الله، ما توهق هو، هل نقول لأيدوها؟ طيب توهقوا الآن، الآن قال مخالف أحمد، الآن صار أحمد والبخاري، والبخاري إيش قلنا؟ جبل الحفظ، خالفه أيضا. قال عسى ما في أحد بعد. قال لا فيه. قالوا أبو عوانة الوضاح، وهذا هم ثقة ثبت. من خاله بعد؟ ولا يجيب لك 9 آخرين. فصار محمد عوف خالف 12 رجلا، 3 منهم أو خلنا نقول 2 منهم أوثق منه، وهما أحمد والبخاري، وتقريبا 3 مثله، ثقة حافظ ثقة ثبت، و5 ثقات، ثقة قال له ثقة يعني دونه، و1 صدوق. فأكثر أهل العلم قالوا لا ما يصير، أنا أحب إلي أن أقول محمد بن عوف أخطأ، أحب إلي من أن أقول الحديث له طريقان أو رواه وائل مرتين، لا الأصل أن يرويها إيش؟ مرة واحدة، ولا يخص أناسا دونه، وأيضا إذا رواه أكثر من مرة يرويه كاملا في كل مرة، ما يختصره ثم يرويه كاملا. فقالوا إذن والحل؟ قال والله الحل نقول الزيادة ضعيفة وانتهى الأمر. فبعض أهل العلم ضعف هذه الزيادة، قال إنك لا تقبل الميعاد لا تقبل. لماذا؟ قال لوجود هذه المخالفة، خالفوا 12 رجلا، ومنهم من هو فوقه، ومنهم من هو مثله، ومنهم من هو دونه، لكن كلهم مقبولوا الحديث، حديثهم مقبول كلهم، يعني ثقات أو حسن الحديث، فقولهم مقدم. وبعض أهل العلم ترى ما زال، وهذه فتوى الشيخ ابن بن باز الله يرحمه، الشيخ ابن بن باز يقولها ويقول محمد بن عوف ثقة حافظ قوله مقبول. فالقصد أنه ليس على كل حال يعني المسألة تكون يعني محسومة هكذا، ولكن وإن كان الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الزيادة غير ثابتة، أن الزيادة غير ثابتة. وقريب منها كذلك الحديث المشهور، وهو حديث تحريك الأصبع في التشهد، تحريك الأصبع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه أو كان يشير بدون تحريك صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث كذلك طيب رواه زائد بن قدامة، زائد بن قدامة روى هذا الحديث طيب، وقال ورأيته يحركها يدعو بها في روايته، بينما 13 راويا يروونه عن الشيخ نفسه لا يذكرون رأيته يحركها يدعو بها، يذكرون الحديث كاملا ولا يذكرون فيه ورأيته يحركها يدعو بها، بس وقفوا عنده وأشار بإصبعه ولم يذكروا زيادة التحريك. قلنا هنا زائدة ما حاله؟ قالوا زائدة ثقة ثبت، ثقة ثبت. قالوا إذن حديثه الأصل إيش؟ مقبول، الأصل في حديثه أنه إيش؟ أنه مقبول. من خالفه؟ قالوا خالفه شعبة، والله أمير المؤمنين في الحديث. قال نعم. وبعد منه؟ وسفيان الثوري، وبعد وكيع بن الجراح، كلهم أوثق منا هؤلاء. طيب، ثم بعد ذلك أيضا 9 من الثقات، 1 حسن الحديث. فلما تأتي لمثل هذا الحديث أيضا، طيب، وترى زائدة خالف 13 راويا، منهم من هو أوثق منه، ومنهم من هو مثله، ومنهم من هو دونه، بعض أهل العلم يقول أنا أقبل زيادة زائدة بن قدامة، أقبلها. لماذا؟ قال لأنه ثقة ثبت، ثقة ثبت، فأنا أقبل زيادته. وآخرون قالوا لا نقبل زيادته، لأن المخالفين له إيش؟ كثر، وهم أحفظ منه سواء عددا أو ضبطا، من حيث العدد أكثر، ومن حيث الضبط فيهم من هو إيش؟ أضبط منه حفظا. فقال أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم أن هذه الزيادة لا تصح، زيادة زائدة بن قدامة لما قال رأيته يحركها يدعو بها. على كل، المقصود من هذا أنك لا يمكنك أن تحكم على حديث بالصحة أو الضعف حتى تبحث في طرقه. وهذه مسألة مهمة جدا، عندما نتكلم نقول هذا حديث صحيح أو هذا إسناد صحيح، هنا تأتي الفائدة. عندما تنظر في حديث ما وتنظر في إسناده، لا يجوز لك أبدا أن تقول هذا حديث صحيح، حتى لو وجدت أن إسناده إيش؟ متصلا، وأن رواته ثقات، لا يجوز لك أن تقول هذا. أنا ما أقول لا يجوز لك، واحد يقول لي دخلتنا بالحلال والحرام، لا يجوز لك في علم الحديث. طيب، لا يحق لك أن تقول هذا حديث صحيح، وإنما أقصى ما يمكنك أن تقول هذا إسناد صحيح. ولا تقول حديث صحيح إلا بعد أن تجمع طرق الحديث. فإذا جمعت طرق الحديث وجدتها متفقة، أو ليس له إلا طريق واحد مثلا، عند ذلك أحكم على الحديث بأنه حديث صحيح. أما إذا نظرت في إسناد لوحده فلا يصح لك أن تقول هذا حديث صحيح، وإنما تقول هذا إسناد صحيح. وبعض العلماء الكبار بشدة تحريهم، هم أنفسهم إذا حكموا على الحديث يقول هذا إسناد صحيح، ولا يقولون هذا حديث صحيح، لعله له طرق لم يطلع عليها، فيكتفي بقول هذا إسناد صحيح إلى هذه الدرجة. فما بالنا نحن نكون إيش؟ جريئين أحيانا، ونحكم على الحديث بأنه حديث صحيح، ونحن لم نتتبع طرق هذا الحديث. يعني كمثال حديث ذكرناه قريبا الآن، اللي فيه زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لو نظر الإنسان الحديث على حدة من رواية علي بن عياش، عفوا قصدي من رواية محمد بن عوف عن علي بن عياش، لقال إيش؟ إسناد إيش؟ صحيح، إسناد صحيح. لكن لا يجوز أن يحكم عليه، ولو حكم عليه قال هذا حديث صحيح ثم تبين له إيش؟ هذا الجمع من المخالفين، يقول والله تسرعت في الحكم على هذا الحديث، وفعلا تسرع. لذلك ينبغي أن لا نتسرع في هذه القضية، وإنما نكون دقيقين. أنا ترى على فكرة قد يقول قائل طولت في الموضوع، أنا ترى عندي قاعدة وإن شاء الله تعالى توافقوني عليها، وإن لم توافقوني عليها فأنا سائر عليها شئتم أم أبيتم. وهي أن أنا عندي الكيف مقدم على الكم، الكيف مقدم على الكم، يعني أن نأخذ شيئا قليلا لكن بإتقان إن شاء الله تعالى أفضل أن نأخذ كما كبيرا بدون إتقان. مع أننا إن شاء الله تعالى جميع أبواب المصطلح سنعود إليها إن شاء الله تعالى الفصل القادم إن شاء الله تعالى في ألفية العراقي، وسنأخذها على مدار إن شاء الله 3 سنوات إن شاء الله تعالى، فنأخذ بالتفصيل، ما نقايل الممل إن شاء الله تعالى، لكن بالتفصيل الممتع إن شاء الله تعالى. طيب، إذن قلنا الطريقة التي تعرف بها الحديث المعل هي إيش؟ جمع طرق الحديث. طيب، أين تقع العلة؟ قالوا تقع العلة في الإسناد، زين، كان يكون فيه يعني أحدهم يرويه متصلا والثاني يرويه مرسلا، واحد يرويه متصلا والثاني يرويه منقطعا، وهكذا. إذا تكون العلة أين؟ في الإسناد. قد تكون العلة في الإسناد، وقد تقع العلة في المتن بزيادة لفظة، طيب، بتقديم أو تأخير، وهكذا. طبعا هنا قال حديث البسملة ضربه مثال، لأن هذا الحديث حكم عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنه حديث مضطرب، ذكر أنه حديث مضطرب. سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن الحديث المضطرب، لكن قصد أن علله أو عله أعله بالاضطراب، عله بالاضطراب، لأن حديث أنس مرة يقول إيش كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخر السورة، وفي رواية أنه كان يستفتح بالحمد، وفي رواية كان يستمتح ب كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يقول في أولها ولا في آخر. المهم أن أكثر من متن وهي مختلفة، والحديث واحد حديث أنس في الصحيحين. فأعله بالاضطراب، أعله باضطراب المتن، باضطراب المتن. وإن شاء الله تعالى تكلمنا عن حديث المضطرب، سنتكلم عن هذا الحديث كمثال إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال ترى الصحيح أنه ليس بمضطرب هذا الحديث، وكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يوافقوا عليه أكثر أهل العلم وخالفوه في هذا الأمر. هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ يعني قد تقدح في المتن وقد لا تقدح، لأن قلنا قد تكون العلة غير قادحة أصلا، كإسقاط راوي ثقة لا يضر، فيكون المتن صحيح، أو يكون المتن جاء من طريق آخر صحيح. فليس على كل حال من العلة في الإسناد تقدح في المتن. نعم، أشهر المصنفات فيه العلل ابن المديني، علل الحديث ابن أبي حاتم، العلل معرفة الرجال لأحمد، العلل الكبير وعلل الصغير للترمذي، العلل الوارد في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أجمعها كما قلنا. يعني هذه كلها على مجلد مجلد، بينما كتاب الدارقطني يعني 16 مجلد طبعا مع التحقيق كذا، يا خلنا نقول بدون تحقيق أقل شيء 6 مجلدات أو 5 مجلدات. كتاب ضخم وجميل جدا في علم العلل، كل طالب علم مهتم بعلم الحديث ينبغي أن يكون هذا الكتاب عنده، وهو كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.